ان بقاء المرأة هو يعني ما دام انها عندها الصبر ولا تخشى على نفسها الوقوع في الامر المحرم لا شك ان هذا امر مطلوب، لكن الحديث كما علمنا هو ضعيف، الحديث نفسه هو ضعيف، لكن الموضوع في حد ذاته هذا يرجع الى حال المرأة، فان كانت تخشى على نفسها فلا شك ان كونها تزوج وتبتعد عن الوقوع في الامر المحرم هذا امر مطلوب، واذا كانت انها تصبر وتحتسب ولا تخشى على نفسها فبقاؤها لا شك ان هذا في خير حتى يرتفعوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في من ضم اليتيم. قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال: اخبرنا عبد العزيز يعني ابن ابي حازم قال: حدثني ابي عن سهل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنه، وقرن بين اصبعيه الوسطى والتي تلي الابهام. ثم اورد ابو داود هذه الترجمه: باب في من ضم اليتيم. في من ضم اليتيم يعني معناه انه كفله ويعني قام برعايته والإحسان إليه، وهناك على يتيما يعني يمكن يحمل الترجمة السابقة على يعني الإنفاق عليه، وهذا على كونه أتى به وجعله عنده وقام برعايته والإحسان إليه، فجمع بين كونه ينفق عليه وبين كونه يباشر تأديبه ويعني الإحسان إليه. وقد أورد أبو داود حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بالإبهام بالسبابة والوسطى، بالسبابة والوسطى يعني، وهذا بإشارة إلى القرب، وأنه القرب يعني قرب المنزلة، وأنه يعني يكون معه الجنة، ولا يعني ذلك أن يكون معه في درجته، لكن يعني كونه يعني قريب منه وكونه في الجنة لا شك أن هذا يعني خير عظيم، والإنسان إذا دخل الجنة فإنه يجد فيها كل ما تشتهيه، ويكون أيضا يعني يرى أنه هذا الذي هو فيه ليس فوقه شيء، وليس هناك يعني شيء أحسن منه، كما أن المعذبون في النار أهونهم عذابا يرى أنه ليس هناك أحد أشد منه عذاب، يعني مع كونه يعني أخف الناس عذاب يعني يرى أنه من أشد الناس عذاب والعياذ بالله. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان. محمد بن الصباح بن سفيان هو صدوق خرج أبو داود بن ماجه. عن عبد العزيز يعني ابن أبي حازم. عبد العزيز ابن أبي حازم ثقة أخرج له صدوق خرج أصحاب الكتب. الستة. عن أبيه أبو أبي حازم هو سلمة من دينار، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سهل. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة، وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. تعبير الإمام أبي داود بقوله الضم ما فيه زيادة على معنى الكفالة؟ هو الذي يبدو، ولهذا قلنا لا المقصود منه أنه يعني كونه ضمه إليه وقام بالإحسان إليه وبمباشرة الإحسان إليه، وذلك يعني عام، لأنه يعني جعل حتى الوالد وحتى الأم يعني أنها تقوم بالرعاية والإحسان. إذن هذا الفضل وهو قضية أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون إلا بالضم، لا يكفي فقط أن يكفل أو يعول. الحديث اللي راحت كلها من عالى ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، والأول اللي قبله من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. نعم هذا غالب أيضا هو نفس المباشر، أقول يعني يفهم منه أنه هو المباشر، لكن كأن أبو داود رحمه الله يعني ذكر هناك أن يكونه يعول، وهنا يعني ذكر الضم الذي كان فيه زيادة يعني إحسان